كان ما شاء الله كان. على كل حال لسه سؤالي. السؤال الثاني. ايوه. ملهاش بق ولا اسنان وتاكل الشجر والحيوان، اذا اكلتها تعيش واذا سقتها تموت، حذر فذر تبقى ايه؟ جاوب بقى اذا كنت هتجاوب. ملهاش بق ولا اسنان وتاكل الشجر والحيوان، واذا اكلتها تعيش واذا سقتها تموت. تقدر تفسرها ولا اقولك غيرها؟ دي تاني فزوره، خليكي فاكره يا ما اميره. ما تطولش. تعرف تفسرها ولا ما تعرفش؟ باختصار هي النار. النار هي دي اللي تاكل الانسان والشجر والحيوان وملهاش بق ولا اسنان، واذا اكلناها تزيد وتعيش وان سقيناها تنطفي وتموت. مظبوط. يا سلام. والله تمام ما شاء الله كان. الفزوره الثالثه. الفزوره الثالثه والثالثه ثابته. سؤال. ايوه. عريانه وتكسي غيرها والجرجر وراها ضفيرها، ليها عين واحده، عمرها ما داقت النوم ولا باكت يوم، حذر فزر تبقى ايه؟ عريانه وتكسي غيرها وتجرجر وراها ضفيرها ولها عين واحده وعمرها ما داقت النوم ولا بكت يوم. عرفتها؟ طبعا عرفتها. ايه هي؟ الابره. الابره. تمام. والله عريانه وبتكسي غيرها وتجرجر وراها ضفيرها ولها عين واحده. ايه رايك يا بدور؟ انت اديت عهد يا مولاي الملك الغيور. واحنا قد العهد وقد الوفاء. مبروك عليك الأميرة بدور. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مولاي. الله يبارك فيكم. مبروك يا أميرة. مبروك يا مولاتي. ده يوم سعيد. الله يبارك فيك. ده يوم عيد. هو أقبلوا عليه يهنئونه ويحيونه، وفي هذه اللحظة ظهر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 49 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.